إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. الحسن بن سهل والخليفة المأمون. الحسن بن سهل السرخسي فارسي المولد من وزراء الخليفة المأمون وولاته وقواده، وأخو الفضل بن سهل ذي الرياستين. وكان الحسن من الفصحاء المعدودين، واشتهر بتوقيعاته وعرف بالجود حتى حين افتقر. كتب الحسن بن سهل للمأمون هو وأخوه الفضل قبله، واستوزره بعد سنة 300 هجرية، وقد كان وجهه من خراسان واليا على بغداد والكوفة والبصرة وما والاهما، وعدهما ابن عبد ربه في النابهين بالكتابة بعد الخمول كالربيع وابنه الفضل ويحيى بن خالد وابنه جعفر وغيرهم. وكان من البلاغة والسيادة بمكان. كان الفضل إذا كتب عنه الكاتب فأحسن شكره على رؤوس الملأ وأبلغ، وإذا أخطأ وضع الكتاب تحت موصى الله وسكت إلى أن يخلو به، فكان يريه أخطاءه ويعرفه الصواب. وكان الحسن أيضا على سنته في إيثار كتابه وإكرامهم، وأشار على المأمون بأحمد بن يوسف بعده فاستوزرهما. وأما كلماتهما وتوقيعاتهما فمروية محفوظة. وكتب الحسن إلى المأمون: ما أحسن العفو من القادر، لا سيما من غير ذي ناصر. إن كان لي ذنب ولا ذنب لي، فما له غيرك من غافر. أعوذ بالود الذي بيننا أن تفسد الأول بالآخر. وحكى ابن عبدوس أن المأمون شرب يوما والحسن معه، فقال له: يا أبا محمد، لعلكم تظنون أني قتلت الفضل بن سهل. لا والله ما قتلته. فقال: بلى والله لقد قتلته. فقال المأمون: والله ما قتلته. قال الحسن: بلى والله لقد قتلته ثلاثا. فقام المأمون من مجلسه فقال: أف لكم. وانصرف الحسن إلى منزله، فاتصل الخبر بالمعلى بن أيوب وغسان بن عباد، وهما ابن خالتي الحسن والفضل، فسار إلى الحسن فعذلاه ووبخاه وطالباه بالركوب والاعتذار إلى المأمون. وأتياه فقال له غسان: نحن عبيدك يا أمير المؤمنين وصنائعك، كنا أذلاء فرفعتنا، وكنا فقراء فأغنيتنا، فاعفو خطيئة مسيئنا لمحسننا. قال: ويحك، ما أصنع، وحلفت له ثلاثا. فقال المعلى: يا أمير المؤمنين، آنسته فأنس. وسقيته فانتشى فاغفر له هفوته. فقال المأمون: يا غلام سر إلى أبي محمد فقل له: إما تجيئنا أو نجيئك. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضوافي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.